وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإن سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأني قالت من أنبأك قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تولى فإن الله والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله قانتات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات نفوحا إِنَّ رَبِّي بِنِي عِنْدَهُ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ومن قبله والمؤتفكة الشركات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة أيقول ما

بل إنا وفعلت كذا فسوينا وأغطش بينها وأخرج بحينا والأرض باب ذلك بحاجة أخرج منها ما أبا ومرينا وجبال أرسينا مثلا لكم ولينا لكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنزافك يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقول يوم طول السواهد فما له من قوة ولا نفس والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم مهيبا والسماء إلى سرايا والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما الله أكبر

ربنا يبارك لك بصوت النبي الليلة. والله ربنا يبارك لك. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. فسويها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله يبارك والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوي. ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك إلى فهاوي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك